أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو. قال يعقوب لابنه يوسف: لا تحدث إخوانك بما رأيت في المنام، لأنها رؤيا عظيمة تثير حسدهم، وأخشى أن يحتالوا عليك ويسعوا في كيدك وهلاكك، لأن الشيطان قوي العداوة، ظاهر المكر بالإنسان، وفيه ستر النعم عن عيون الحاسد وكتم السر. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. وكما أراك الله هذه الرؤيا فسوف يختارك ويصطفيك ويعلمك تفسير الرؤى المنامية والإخبار بمقاصدها، ويتم عليك النبوة والحكمة وعلى آل يعقوب من أسرتك كما أتمها وأسبغها على أبويك إبراهيم وإسحاق النبيين الكريمين. إن ربك يعلم من يستحق الاصطفاء، حكيم في جعل فضله في من يشاء، فبعلمه اطلع وبحكمته وضع. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في قصة يوسف وإخوانه دليل ظاهر وعبرة واضحة على حكمة الله وقدرته لمن سأل من العالم عن أخبارهم وأحب معرفة قصتهم، وهذه القصة أحسن القصص في التاريخ على الإطلاق. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قال إخوة يوسف بعضهم لبعض: إن يوسف وأخاه الشقيق أحب إلى أبينا منا، فهو يؤثرهما بالإقبال والعناية والحظوة أكثر منا، ونحن أسرة واحدة لا فرق بيننا. إن أبانا وقع في غلط عظيم بين، حيث لم يعدل بيننا في الحب، ونحن أبناء رجل واحد، ولا فضل لأحد منا على أخيه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو ضعوه في ديار مجهولة بعيدة عن القرى يصف لكم ود وحب أبيكم ويخصكم بالإقبال والحفاوة، ولا يجد من يشغله عنكم. وبعد قتل يوسف وإبعاده تتوبون إلى الله من فعلكم، وباب التوبة مفتوح، أي أنهم حدثوا أنفسهم بالتوبة قبل الذنب، وبعد هذه الفعلة يصلح حالكم مع ربكم ومع أبيكم. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال أحدهم مشيرا عليهم: لا تقتلوا يوسف وضعوه في جوف البئر، عل بعض المارة المسافرين يلتقطونه فنستريح منه ولا نتحمل قتله إذا عزمتم على هذا الفعل، وهذا أرحمهم بيوسف فكيف بسواه. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. قال إخوة يوسف لأبيهم يعقوب بعد أن اتفقوا على نفي يوسف: يا أبانا ما لك لا تجعلنا أمناء على أخينا يوسف، لماذا تشك في حبنا ونصحنا له وحبنا له الخير، ونحن سوف نحفظه ونمنحه المودة ونصدق في رعايته. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. أرسل يوسف معنا إذا ذهبنا نرعى الغنم غدا، ينعم بأكل ما طاب من الثمار ويرعى معنا الأغنام ويلعب بالمسابقة والرمي واللعب المباح، ونحن سوف نحفظه من كل ما يخاف ومن مأمنه يؤتى الحذر. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قال لهم أبوهم يعقوب: إنه يدخل الألم على قلبي مفارقة يوسف، وأخشى أن يأكله الذئب. ففتح لهم هنا باب الاعتذار بالذئب، ثم قال: وأنتم متشاغلون عنه باللعب لاهون بالسباق. فالتمس لهم العذر قبل الواقعة. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. قالوا لأبيهم: والله إن الذئب لو أكله ونحن جماعة قوية وفينا شجاعة فإنه لا خير ولا منفعة ولا رجولة فينا، وهذا لا يكون أبدا، وإذا أراد الله أمرا هيأ أسبابه.